المزمور 61 لإمام المغنين على ذوات الأوتار لداود. اسمع يا الله صراخي، واصغى إلى صلاتي، من أقصى الأرض أدعوك إذا غشي على قلبي، إلى صخرة أرفع مني تهديني، لأنك كنت ملجأ لي، برج قوة من وجه العدو. لأسكنن في مسكنك إلى الدهور، أحتمي بستر جناحيك، لأنك أنت يا الله استمعت نذوري، أعطيت ميراث خائف اسمك. إلى أيام الملك تضيف أياما، سنينه كدور فدور، يجلس قدام الله إلى الدهر. اجعل رحمة وحقا يحفظانه، هكذا أرنم لاسمك إلى الأبد، لوفاء نذوري يوما فيوم.